حالكم ويسر الله أمري وأمركم وشرح الله صدري وصدركم وأعانني وإياكم ربي في طاعة. هذه الحلقة رقم 69 من برنامج الصراط المستقيم, وهي أيضا حلقة خاصة ليست في مواضيعنا السابقة. الأخ فرحان مجهز أوراقه, يظن أنني سنرجع إلى الذكر, ولكنني يعني مع يعني احترامي له وتقديري, إلا أننا مع أنه واحدة من أخواري اليوم سنتكلم عن موضوع مهم. وشو حلقة 70 حلقة 70 لأن متأسف الحلقة هي الحلقة رقم 70 يقول عبد الله, فأعتذر. أنا سألت فرحان وفرحان هز رأسه, ويوم هز رأسه صدقته, وأعيدكم أن لا أصدقه مرة أخرى. إلا أنا متأكد فرحان الحلقة اليوم وش رأيك شو بتكون عن إيش؟ أنا سألتك قبل التسجيل عن إيش؟ عن شيء مهم جدا. تو قبل ما نطلع على الهواء. إذا متى مشكلة؟ إذا نسيت مشكلة. سألتني عن عبد الرحمن, تقول له وش سألت عنه؟ أنا كنت معكم. ما أدري والله, شكرا. بنيت عن السفر, تتكلم في نهاية السفر. عبد الرحمن ذكره, قلت لك كم بقي من اثنين عشان نوصل رمضان؟ صحيح. صح؟ صحيح. قلت لي يبدأ رمضان باثنين, رجعت قلت لك احنا ما علينا ما يبدأ, علينا كم رمضان بقالنا, كم اثنين بقالنا؟ قلت لي بقالنا اثنينين. اختلفنا كم من يوم في التاريخ. صحيح. والمصور اعطانا تاريخ بالفرنجي ميلادي, قلنا له لا اعطنا بالعربي. ونحيي اخونا المصور, هو احد اخواتي ايضا, اخونا العزيز الحبيب خال والد. فاسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر امره ويشرح صدره ويعلي ذكره ويعصمه من كل شر ويجعل هذا اليوم نقطه انطلاق له. ليش انطلاق له؟ لبدايه موسم عظيم في السنه. طيب وش الموضوع اليوم؟ يبدو انا مشكله انه بقي اسبوعين فما ادري وش احط فيهم, يعني في تراكمت علينا الامور, فلكن سنختار اليوم لأمر مهم. وش يا عبد الله؟ رمضان. ها؟ تكلم عن رمضان. رمضان ما بعد جينا. الاستعداد لرمضان. الاستعداد لما قبل رمضان. خالي وش رأيك؟ قبل هذا الشهر. يا سلام. أنا أشهد أن الله يرحمك يا أبي يوم تزوجت من عنزة. الله أكبر. بهالذكاء. الله أكبر. الله أكبر. فضل شعبان. شفت شلون انا اقول وين ان كان فيني ذكاء فالظاهر انه جاينا من خوارج. الله اكبر. اليوم سنتكلم للرسول صلى الله عليه وسلم مقوله يا عبد الله, تذكرها في شعبان يا فرحان. الذي ورد اللهم بارك لنا في شعبان. طيب هذا واحد. وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. وبلغنا رمضان. وبلغنا رمضان. جميلة هذه. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال بارك لنا في رمضان في شعبان؟ ليش بارك لنا في لا, لكن له المقولة غير المقولة المشهورة في شعبان. ما عبد الله حديث مشهور لما سئل عن شعبان قال ذلك شهر ينسى بين رجب ورمضان. ليش ينسى؟ تعرف يا عبد الرحمن رجب وشو؟ شهره. وش ميزه رجب؟ لان نحط الاعمال رجب, قصدك تقول انه من الاشهر الحرم. ورمضان رمضان. صحيح. فهذا شعبان جاي بينهم, فالناس تنساه تظن انه ليس من اشهر مهمه. طيب وش اهميه شعبان بالنسبه لي ولك كمسلم؟ اليوم انا كنت اقرا قبل حلقه هذا رجب يعني في معنى حديثه أنه يعني شعبان هو تمرين لرمضان وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه لأن توفى الأعمال فيه إلى الله. إذن أول حادثة مهمة في شعبان، أول شيء مهم في شعبان أن الأعمال ترفع في شعبان، ماشي؟ فمتى تعرض يا فرحان؟ الاثنين والخميس. إذا تعرض الأعمال، ترفع الأعمال في شعبان وترفع وتعرض في الاثنين والخميس. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن ترفع أعماله وهو صائم. في متمة الحديث قال يعني كان يصوم في شعبان لكي ترفع أعماله وصائم. في الصحائف المكتوب أنه صائم. جميل. لكن اللي بيجاوب على هالسؤال سواء أنتم المشاهدين أو أنتم، أنا واحد من الأخوان أحد قريباتي قالت أن تسأل أسئلة سهلة جدا واللي معك ما يجاوبونها. قلت هاد يقولون لي أسأل صعب عيالنا يجاوبونها. فهذا السؤال أبسألك إياه، أبسألك ما الذي يتجلى لك في شعبان؟ طبعا يا شيخ عادة استعداد لرمضان، هذا أول حاضرة. هذا كلام ما بس أول دعوة أصلا يعني ذلك استعداد من حيث مثلا إذا كان في ظرف شرعي مثلا عليك قضاء من رمضان يعني تلحق إذا كنت يعني هذا آخر فرصة لك. هذا الكسلاني، هذا الكسالة اللي يعني نتكلم على سابق الخيرات. السابق الخيرات الله أكبر. طبعا الشعبان ماذا تتجلى لك؟ ماذا تنظر؟ ماذا تحس في هذا الشهر؟ اقتراب رمضان يبدو انه شيخ يؤثر على النفس اصلا بخصوص يعني. ما يا عبد الله تو انت ايش قلت؟ تمرين لي شهر. لا تمرين اتركك من التمرين. امر عظيم في شعبان. انت قلت تو ايش؟ ترفع الاعمال. تعود على الصيام يا شيخ قصدك؟ تعود على الصيام مثلا للصغار أو اذا رفعت الاعمال ماذا يتجلى لنا؟ عظمة رب العالمين. في اي ناحية؟ عظمة رب العالمين لكن في أي ناحية؟ يعني أنه تعرض أعمالك يعني نفسك. العظمة كبيرة. عطنا واحدة من 99 رحمة. الرحمة تتجلى لنا، رحمة الله سبحانه وتعالى. كيف تتجلى لنا يا فرحان؟ مغفرة الذنوب وقبول العمل. نعم، لأن الله، انتبهوا لهذا يا أخوان، لأن الله إذا رفعت إليه الذنوب، اسمعوا استغفر الله، إذا رفعت إليه الأعمال أو عرضت عليه الأعمال يغفر للعباد كلهم. الله أكبر. يغفر للعباد كلهم إلا مشرك أو مشاحن. لا إله إلا الله. أو في الحديث حق أبي هريرة الاثنين تفتح أبواب الجنة كل يوم الاثنين والخميس فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء فيقول الله اتركوا هذين حتى يصطلحا لا يغفر لهم. لا إله إلا الله. طيب في شعبان شو اللي يصير؟ ترفع الأعمال. عرفنا ترفع. بعد الحدث الثاني تعود على الصيام. تعود على الصيام. حنا نتركك من تعود على الصيام. هذا كتاب إيش؟ طيب تعود على هذا كتاب. حنا نبي كلام من ربي ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واحد. اتركنا من كلام وش اللي استعداد تمرين. لا هذا ما له دعوة فيه. هذا اكتب زي ما تبي انت، ما حد يقول لك لا. انت كاتب، انت تبي تكتب اكتب، وجهة نظر خاطرة اكتب. لكن لا، في اشياء مهمة جدا حدثت في شعبان او ستحدث. في واحدة حدثت وراحت، وواحدة تحدث ستحدث. ما عبد ما تبادر والله ذهني شيء. تقول تقولنا قاري عن شعبان حديث. حديث بس. ها يا فرحان خالي تسعفنا، وش قال أن ترفع الأعمال في شعبان، في حدثين مهمين أيضا في شعبان، واحد في 2 شعبان في السنة الثانية من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة في 2 شعبان. وش صار؟ غزوة، حول غزوة، لا بس مين غزوة، نزلت آية. وش الآية ذي؟ اليوم أكملت لكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن عبد الرحمن نمت أنت اليوم من العصر نائمة في المسجد ما شاء الله عليك. إذن فرض الصيام وين؟ في 2 شعبان السنة الثانية. طيب الحدث اللي سيحدث وش هو؟ شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن. لا، اللي سيحدث في شعبان، ما زلنا في شعبان احنا، هو شيء عظيم جدا، احكام الصيام و تقصدنا نزلت يا شيخ حبيبنا. تحويل القبلة. نعم، تحويل القبلة ايضا في رمضان، في شعبان، في شعبان. شفت المصورين مهمين، تقول لي ما لا تجيبوا مصورون، من اللي قال لك؟ الحين كم بقي حادث؟ كم حادثه؟ ادانك انت ما شاء الله كيف تزيد حادثه. تحويل القبلة هو فرض الصيام في السنة الثانية، يعني كلها ما شاء الله تبارك الله أحداث عظيمة يعني. طيب وش قلت أنت؟ تحويل القبلة هو فرض الصيام في السنة الثانية من نزول الآية، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لا، لكن أنت كنت بتنوه عن شغلك. إيه، أنا هذا هو على الشاشة، أحببت أن أنوه للأخت محمد من الجزائر، يبدو أنها اتصلت وذكرت أن بعض المقتطفات تريد إعادتها من الشيخ بخصوص 5 ساعات في اليوم والليلة والأذكار. فيوجد صفحة في الفيسبوك بعنوان البرنامج، الصفحة الرسمية لبرنامج الصراط المستقيم، موجود كما ترون الأخوة في الرابط في أسفل الشاشة. نشكر الأخ والأخت وسام الفردوس على إتقان الصفحة ويعني انشارها ما شاء الله تبارك الله على هذا الجهد. فيعني نطلب منكم زيارتها والاطلاع على جميع المواد للشيخ هادي جبير في الدورة السابقة والدورة الحالية لهذا البرنامج، فتجدونها جميعها موجودة على هذه الصفحة، وهذا حبيت أنوه فيه يا شيخ. طيب مخرجنا كل شوية طلعها لنا بعد ربع ساعة نص ساعة، و خالي فرحان يجددها كل شيء. انا ترى الحلقه هذه تو يدري انك عنزي. لا يا شيخ، لا، اجل مره واحده ادري اني انا عنزي واحده. انا قايل لك بس انك ناسي ترى. لا، انا انسى الاسماء، انسى. يا اخي المفروض احبب روسكم كلكم. لا يا شيخ، خوالي انت الحشوم، انت من ريح الوالده. الله يرحمها. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. اذا نرجع للشعبان. وش قلت هي الآن؟ وش قلنا فيه؟ قلنا نزلت الآية في السنة الثانية من الهجرة وحولت القبلة. حولت القبلة. بس في شيء تبي تقوله؟ بس قيل إنه يوم الثلاثاء تحويل القبلة. أي في 13 أو 12، يعني اختلف الأول، لكنهم يعني شبه متأكدين إنه يوم الثلاثاء. طبعا غير مو متأكد من الاثنين، لكنه الأقرب أنه يوم الثلاثاء 12-13. إذن يوم 2 صار حدث، ويوم 10-11 أو 12، يعني شيء بين 10-13 صار حدث. طيب وش اللي بيصير؟ وإذا ما تعرفه أنت أو أي واحد من القاعدين، دليل على أن الأمة تحتاج لها إلى شيء يحزها، لأن حدث مهم جدا. ممتاز. ممكن إحنا الآن ما نعرفه، ولكن هو إذا قرب وقته يتبادر إلى الأذهان. يعني ما عنده شيء. لا لا لا. بعد يومين. كثير من الأشياء اللي أنت يعني تبي تقولها موجودة في الأذهان، ويعني يتذكر الواحد في وقتها، ولكن ليس من الشرط أو ليس من يعني الضروري انها والله انها تذكر الحلقه او احنا لازم يعني بعض الاحيان انت يعني تسال السؤال بصيغه ما يعني ما يعني ما يتبادر الى ذهن الواحد ما نعرف الشيء اللي انت بتصل له. هذا هذا هذا من باب ايش اصبهني هذا من باب الدفاع الغير البيزنطي. لكن اقول لك انا كنت في رحله من يومين وجميع اسال هذا السؤال فما حد جاوب، لا احد يعرف ما الحدث الذي سيحدث، وهذا خطأ يعني خطأ كبير جدا. عبد الرحمن لو عندك زواج أختك ولا زواج قريب لك ولا موعد مهم جدا وش تسوي له؟ جهاز البيت جهاز البيت تجهز الحفل جهاز البيت لباس و... إيه لباس اللباس وتغير وقته يعني تلبس مضبوط تنظف تطيب صح؟ ايه؟ تكشخ تزين إذا أنت ما سبحت من شهرين تسبح كل هذا تسوي صح؟ ايه؟ لازم تجهز قبلها تجهز وتضبط أمورك لأنه مهم جدا. عرفتوا؟ باقي شوي خالي عرفته الحدث العظيم الذي سيحدث الأيام هذه؟ أي معني قيلة لكم قبل شوي بس سبحان الله ما نسيت الحلقة ثلاثة حلقة بس قلت عابر أخواني. هذه مشكلة، حط الكاميرا علي يا وليدي خالي خلا عندنا مشكلة وهو أننا يعني أمور مهمة في حياتنا لنا ننتبه لها. شعبان يعني أهم شيء من القبلة، تحويل القبلة لا نعرف متى، هذه كارثة. يعني أنا يوم حاجيكم ما دريت إلا من سنتين، يعني جراح قلب ويسوي لي زحمة ما تعرف القبلة تحولت إلا من سنتين. مهندس عظيم ما يعرف قبله إلا من في القضية كارثة. ما نعرف متى، كثير منا لا يعرف متى فرض الصيام. والأدهى والأمر لا نعرف فضل هذا الشهر، ولا نعرف ليش قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شعبان. ليش البركة في شعبان؟ اسمه صلاة البركة في رمضان لأنه فيه الشغل. بوابة الدخول لهذا الشهر العظيم يعني أن تكون من خلال هذا الشهر. العادة الشهر يعني رمضان يذكر لكن شهر شعبان ينسى لأنه الشهر اللي قبله، فعادة يتذكر الناس رمضان فيبدون في العمل في رمضان حتى شعبان تخف الأعمال. هذا الشهر يا أخوان هو من أعظم الشهور، فلذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يصومه كله. قالت يا رسول الله ما أراك صمت شهرا كهذا الشهر، قال هذا شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم. وقلنا فيه إيش؟ فيه إيش؟ إذا رفعت الأعمال يغفر الجميع، يغفر إيش؟ ذنوب الله. متى؟ إذا رفعت الأعمال متى؟ يوم الاثنين والخميس. متى؟ لا في شعبان. متى؟ يوم الاثنين والخميس. خالي متى؟ قبل نهاية الشهر قبل دخول رمضان. المخرج جاوب ما شاء الله فرض كفاية جاوب عنا واحدة قبل ما نقول المخرج جاوب وجاوبه صحيح. متى؟ في النصف. في النصف من شعبان. نعم يتجلى الرب للعباد فينظر إليهم كلهم، كل الأمة ينظر إليهم في ليلة 15 من شعبان فيغفر لهم كلهم. الله إلا اثنين منهم يا عبد الرحمن، المشرك والكافر. المشرك والمشاحن صاحبه. المشرك ومين؟ المشرك والمشاحن لصاحبه. المشرك والمشاحن. الله المستعان. إذن هنا يا حبيبي فرحان، ايش الرسالة اللي ترسل لي أنا كمسلم بالنسبة شيخ للمشاحن يعني فأنا نفس الساعة بيجيك جهز جوابك عشان ما تقول لي أنا بسرعة أسألك. بالنسبة لرد الأعمال أنت كمسلم بعد هذا كله إيش الإيحاء اللي يجيك؟ أنت واحد جبته رحمة ربي تتجلى في هذا الشهر عرفناها. الثاني مغفرته واسع فضله خلاص ما في داعي نعيدها خلاص قلنا تتجلى رحمته بمغفرته. أنت كمسلم حسن نفسي ها؟ حسن نفسي بالعفو عن من ظلمك شوف شوف عبد الرحمن أتوا في إعدادي جاوب عنك ما شاء الله تبارك قلت بصوت عالي سوى عليه زوم يا أحسن من نفسي ومن أعمالي ما شاء الله. إذن هي رسالة لي أنا خالد جبير ولكل مسلم أن ينظف نفسه لأمرين. الأمر الأول وش هو؟ من المشاحنة واحد لنظر الرب له القلب لأن الرب وين ينظر إلى قلب أي القلب. إذن وش أسوي؟ نظف قلبي من جميع أمراض القلوب عشان ربي يرضى عني سبحان الله. المشاحنة من أمراض القلوب شيخ المشاحنة أصل من أصل هي هي هي هي اللي تخليه أسود. إذا واحد أنظف قلبي أنظف قلبي من الذنوب كلها ومن المشاحنة خاصة. ليش؟ لأن المشاحنة حطها ربي شرط عشان يغفر هو سيغفر شرط لرفع الأعمال ما ترفع الأعمال فهمت؟ وفي رواية أنها ما ترفع في حديث آخر ما ترفع الأعمال للمشاحن حديث أبي داود المشرك سوى بالمشاحن لا عاد ما نقدر نقول المشاحن يعني ما لكن على الأقل زي ما قال عبد الله في زواج أخته عبد الرحمن أنه يتزين يلبس ثياب جديدة يغير لا إذا ما سبح إذا يسبح يتنظف يحط طيب عشان هذا زواج أخته. لو راح ذوب خلق تعبان قدوا عليه الناس الناس يقول خبذة صحيح. فكيف من سيقابل ربي بعد ثلاث ليالي وهو قد متسخ بالذنوب بالمعاصي ما فكر أصلا ما فكر ذا اليوم مغضب الوالد هذا يقول آخر الشهر قلوا آخر الشهر راتب راتب خالي تفكر في الراتب انت آخر الشهر في مهمة صحيح. أنا ترى أن الأمة تحتاج إلى وقفة وقفأتي شيخ ما وقف الناس لها الهدف قضية يا أخوان هذا الشهر هو شهر تجلي يتجلى الله لعباده برحمته يجب أني أنا أكون يعني أتلقى هذه الرحمة بقلب نظيف. أتعجب واحد رايح أصلح بينه وبين واحد وهذا الرجال المسن أول من يجي المسجد بل قبل المؤذن أحيانا ما شاء الله فقلت ما شاء الله مدام أنه كذا بدري سهل فكلمته يوم كلمته قال لي لو تطيح السماوات على الأرض ما أكلم الرجال يا ابن حلال الله سبحانه وتعالى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر لمن للمشاحن والرسول صلى الله عليه وسلم ولا ترفع ماله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات فهو في النار. ليش في النار يا عبد الرحمن؟ ما رفعت أعماله أي ما رفعت أعماله إلى الله ممتاز حول الدعوة لأنه لم يغفر له والذي لا يغفر له لن يدخل الجنة بحديث عائشة اللي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم بمن ندخل الجنة قال بمغفرة الله قالت حتى أنت يا رسول الله حتى أنا إلا أن يتولاني الله برحمته. فالقضية أنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم القضية أنه يعني أنا أتعجب من نفسي وكثير من المقصرين أمثالي أننا نحتاج إلى يعني هذه أبجديات، وهذه أمور مهمة جدا يجب أن نقف عليها ويجب أن نعيش فيها. فلو أنا عندي موعد بسيط مع واحد صاحب جاه، وزير، أمير، مدير، أتكشخ وتزين وأحط جوال وأحط سني وأحط تذكير وأحط من هنا، شوف خالي ما شاء الله عليه ذاك الراتب قال له آخر الشهر. فإذا مهم ليلة 15 يجب أن تسأل نفسك، طيب غفر لك يا فرحان الله، وبعدين طبعا يبدأ العمل لأن بعد مغفرة يعني لابد أن تعمل. ولا تعمل إيش؟ أعمال صالحة يعني. عبد الله في ذاك اليوم يوم 15 مو المفروض شعور المسلم الحي يعني لو تسألني السؤال بطريقة أخرى لعلي أفهمه؟ لا لا يعني واحد مغفور له البارح الله أكبر كان تو مولود معليش هذه إحساسه، لكن ما الذي يجب عليه أن يعمل؟ يزيد الأعمال الصالحة، أن لا تكتب في صفحة لأنه يعني صفحة بيضاء، أن لا يكتب فيها إلا يعني إيش يسوي يعني؟ يتوب يتوب. شفتوا فائدة إن جايبين عبد الرحمن؟ تقولوا ليش تجيبون جيب عبد الرحمن؟ ما حد قالك. صحيح إنه صغير سن بس جاوب على أسئلة جوهرية ما شاء الله تبارك الله خالي فهمت؟ قرفت ليش؟ يوم 15 إذن يجب أن تكون حريص على إيش؟ على التوبة وأيضا إيش؟ زيادة الأعمال الصالحة ولا؟ لا اتركنا الأعمال الصالحة جميلة تزيدها، بس المهم التوبة وإيش؟ وأن تتحرس من ذنوبك السابقة. ورب ذنب وقع في مقتل. إذن قبل الشهر قبل 15 وش اللي يقلقني؟ لا يغفر ذنبي ألا ترفع الأعمال ألا يغفر. إذا يجب علي إيش أمرين، أنا أنظر هل بيني وبين أحد مشكلة فصلحها. جميل واحد اتصل بي من 4 سنين قد صار بيني وبينه يعني شدة في مجلس، فأنا رايح في سفر ضرب جوالي شكيت إنه واحد فرديت عليه السلام عليكم وعليكم السلام أبو محمد كيف الحال، لهم بعد ما سلم سامحنا وزار الواحد ابن آدم يخطي يعني قلت وش يعني ليش في ذا اليوم وليش في ذا الشهر وليش ناسي أصل الحالية. قلت جزاك الله خير وسكرنا أعطينا دعيتنا ودعنا لي انتهى. بعد ما نزل ذكرت الحادثة فذكرت أن اليوم 13 أو 14 شعبان. المؤمن إيش؟ كيس فطن. كيس فطن وليس بكيس قطن. صحيح. المؤمن كيس فطن يجب أن يعرف أموره. لو أهل المصايف واحد عنده شقة مفروشة وما تشتغل له في الصيف، يوم جاء أول الصيف عطوا المجلس صكها وقال العيال كون نروح نسافر ونعين خير وإن شاء الله نجي نتكسب، إيش تقول فيه ذا؟ تهمون عقلاً في شيء تقول مهبول صحيح نضيع الموسم. فأنا لابد يا أخوان وأخوات أن أفكر في هذا الموسم، هذه فرصة لن تأتيني إلا بعد عام، وش يضمن لي أني أنا أنضبط بعد أقعد أعيش بعد عام؟ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. المشاحنات يا شيخ لابد حتى لو كان مثلا بين أحيانا بين الأقارب، ما في زيارات، ما في اتصال، ما في زيارة رحم، فرصة الآن أن يعني تعيد الحسابات. لا هذه بين الأقارب أقصد بين الرحم، هذه بتطلع باثنين لا يرحم ولا يغفر له. ليش يا شيخ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة قاطع. أيوة عبد الله يعلمك يقول الرحم مني من وصلها من وصلها وصلته لا إله من قطعها قطعته. وهو الحديث اللي قال ما يدخل الجنة قاطع رحم. فالذي يقطع في رحم زي أبوه أخوه عمه هو قاطع في مسلم وقاطع في رحم عند ذنبين. فلذا أتعجب أنا من أخ ما يكلم أخوه أو أخت ما تكلم أخوها. وإن كان شيخ يقطعونهم هل يستمر ولا يستمر؟ يروح لهم وإن قطعوه أو صدوه أو ردوه يروح يضرب الباب يطق الباب كل أسبوع مرة أو كل ثلاثة أيام مرة، وإذا ما حد رد له يقول يا أحد الأخوان تاجر. أنا كنت بجيب قصة قبل هذه ونظرت لي بنظرة قوية ونسيتها. يقول لي أحد الأخوان هو تاجر و يقول أخوي فقير، ويقول أروح لأنا كل جمعة، وإذا رحت لي هزئني وجاي تمن علينا لسانك تاجر، وأنا اللي دافع أجار بيته وأنا اللي أجيب له المقاضي ويهزئني، أنت عشانك تاجر وأنت عشان ذا وأنت جاي تفرد عضلاتك علينا وأنت جاي تورينا وأنت جاي تحطنا وأنت جاي تشيلنا وأنت جاي منا وأنت جاي منك. هو فقير هو لا هو اللي فيقول أنا أسكت لكني طفشت، هل يحق لي أقطع فيه؟ قلت له ما يحق. قال لو قطعت فيه قلت أذنبت صبر. قال زين بس ما أقدر. قلت عشان ربي يريد أن تتجلى لك القرية أن يجعلها لك بر خالص صافي لك مو بر وحب. الحين لو عندك أخوة حبيب وطيب وابن حلال وراعي فزعات لو ما هذا بديه انك تصله. صحيح. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل اذا قطعت رحمه وصله. الله اكبر. الاجر على قدر المشقة. نعم. بعدين اسمع هذا الحديث الثاني. اسمع يا عبد الله شيء عجيب. اسمع يا عبد الرحمن. وش هو الحديث؟ انا وش؟ ها؟ أنا وش الحديث؟ إيه ما بعد قلتها. الحديث عظيم، هو جزء من الحديث، هو نصف سطر من سبعة أسطر. الحديث سبعة أسطر هذا نصف سطر منه. يقول رسول صلى الله عليه وسلم من ظلم ما من عبد يظلم فيصبر إلا زاده الله عزا. الله إذا حتى اللي يظلمك يعني اللي ما يظلمك ما دول أنه ما خلص لا تقطع فيه ماخذ حقك لا أقصد يعني هو أصلا القطيعة تيجي ليش؟ لأنه ظلم، والظلم يتأرجح بين واحد كلمة ظلمه واحد بكلمة تكلم عليها بكلمة اغتابه أكل ماله سرق من إيش بعد سوى له أشياء. فالظلم هو الظلم درجات عرض مثلا يعني يعني أقصد الظلم كبير فلا يعني الظلم واحد وان تغيرت صور وان تغيرت والإذاء واحد. فلذا من صبر على الظلم هذا أجره، ومن عفى عن الظلم وش أجره يا عبد الرحمن؟ الجنة. ايش رأيك يا عبد الله؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني وش أجره؟ أجره من الله سبحانه. لم يذكر مفتوح لما ليش؟ الله. ليش لم يذكر؟ لأن ليس هناك عقل يستوعبه بفضل الله عز وجل، وليس هناك قراطيس ممكن تكتبه. فأجره عظيم فلم يذكره الله سبحانه وتعالى. ذلك مثل الصوم، مثل الصوم وأنا أجزي به، ومثل إيش؟ الصبر. فلذا الذي يصبر ويسامح الظالم مهما كان هذا الظلم فهو ايش؟ اخذ اجرين لم يذكر جزاؤهما من عظمهما. العفو لعل جزء منه اللي هو الصبر على الظلم قد يزيده الله عزه، لكن في الاخره اجر ما حد يدري. لذلك اغلب النصوص تقول فاجره على الله. نعم فأجره على الله ما في كلام. إذن أنت يا فرحان عطنا الآن شعورك كمسلم في هذا الشهر شعبان. لا لا لا لا، في الثلاثة أيام الباقية أن أصلح علاقاتي بين الناس، من يطلبني مال أو يطلبني حق أخذته منه أو يطلبني موقف وقفت يعني ضده في شيء معين، أن يعني أجتهد أني أخلص الحقوق حتى يعني أتفضل بإذن الله عز وجل للعبادة حتى يعني يرفع عملي. فتبدأ بنفسك أو شيء فيها. إذن أول أبدأ بالتسامح. التسامح والعفو. طبعاً العفو بصفات الكرام، يعني لا يقبل على النفس في العفو عادة إلا يعني. تذكر حديث قريب من الحديث اللي جبته عن الظلم، ما زاد الله أول الحديث ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبد وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع عبد لله إلا رفعه. طيب إذن في هذه الثلاثة أيام أراجع نفسي، أفكر مثل ما اتصل بي حدث منها 4 سنين، لكن تذكر من 15 مثل بقابل ربي قابله بنقطة سوداء، شو دليل ابن جبير رضى عني ولا ما رضى، عفى عني ولا ما عفى؟ خل أستسمع. الثاني أيضا جميل أنك تستسمح من هاي عبد الله، كيف تستسمح من يعني تفترضي من تدعو الله عز وجل يعني أنه لا لا أقصد يعني أنا يعني في ثلاثة أيام تتأكد الوالدين الزوجة العيال الأخوان الأعمام الأخوان الأخوات العمات الخالات الخالات. فلذا أنا أقول لكل أخواتي وأخواني وعماتي وأعمامي يعني سامحوني، وأكيد أني أنا أخطأت، وأقول لأم محمد وأبنائي سامحوني، لأن هذا أمر عظيم. وجيران يا شيخ الجيران أيضا جميل أن تتسامح منهم كل من له حقا، لكن أقصد إذا ذكرت حوادث معينة من شخص معين يجب. أمس لا البارح في المحاضرة واحد قال لي طيب واحد هو اللي معتدي علي وإني أنا أحاول فيه ما في فائدة، وش الحل مع هذا؟ يحاول لأن لكي لا ينقطع رفع أعماله إلى السماء يستمر يجعل الله عين على ذلك، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عدا وكأنه ولي حميد، فادفع بالتي هي أحسن والله يلقاها إلا الذين صبروا. صح، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ هذا حديث. الحديث الثاني يقول يسلم أحدهم فإن رد الثاني فقد خرج منه، وإن لم يرد الثاني فقد خرج الأول وباء الثاني بالقطيعة. الحديث الثالث أن هذا يرد عليه الملائكة وذا يرد عليه الشيطان، لأن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك. يا سلام عليك، هل تستطيع تطبقها كحياة كمنهج؟ مستطيع. لا أخلنا سؤالنا للفرحة، فرحان تستطيع؟ لا نقول للقتل ولكن في السيارة مثلا. لا كل شيء، حتى طبعا هي القتل هي قاعدة قاعدة للإذاء، ونسأل الله أن لا يبتلينا بهذا، ولكن لا قاعدة للإذاء يعني اتركنا القتل مثلا، لم يكون مثلا يعني مشاحنة أو خصومة أو كذا، البلاء يجيك يعني مو بنت تروح له، يعني واحد عند إشارة سبك، وعند إشارة ضيق عليك السيارة، عند إشارة ذا، عند مدوش ضايقة، فهذا المقصود. طبعا هي كونك تسيطر عليها وتطبق آية المائدة شيء عظيم. شيخ نفس الموقف حصل لأحد الأخوة في أحد البنوك، وذكر لي الموقف، يقول سبحان الله أحدهم يعني يدخل مدير الفرع ويخرج، يدخل ويخرج، فالأخ في الكاونتر خدمة العملاء سأله قال يا أخ لو سمحت عندك تطلع وتدخل نقدر أخدمك، وين كنت طالع وداخل جاء؟ قال أنا كنت عند أمك. رد الموظف بثقة يعني قال شلون عساها طيبة عساها بخير شلون سلمي عليها عساها بخير رد بثقة. الرجل خرج يقول والله جاني بعد يومين طالب رقم حسابي من مدير الفرع حول لي يقول 10,000 ريال ورفضتها يقول حولها لي ما أدري مكافأة أو شيء بس إن الرجل سبحان الله دمت الأخلاق يعني دفع بالتي هي أحسن رد بثقة قال عساها بخير عساها طيبة يعني ببساطة ما شد معي لكن لو شديت معي بيشد معي لكن سبحان الله الرجل انفس غضبه فكانت جزاء لما قال عند أمك يقصد به بها إنه هو منها إساءة لا أنني كنت معها في حرام فرد هذا بثقة طيب إذن ارجع بالتي هي أحسن إذن في هذا 3 أيام الإنسان يراجع نفسه بأمر بالتسامح الأمر الثاني علاقاته مع الناس بالله حق عليه خلاص قلنا التسامح عموما من له يعطي حقه فهمت أو من عليه يتسامح عنه يصف الأمور أقاربه يضبط أمورهم لأن بقي 3 أيام على نظر الرب وما أبغى أفوت هالفرصة هذه مغفرة صحيح. طيب الثاني وشو نرتب جدول في ذلك اليوم أن يكون متلبس بطاعة من طاعات قراءة قرآن أو ذكر لكن اتركنا من الطاعة جميلة أنك تلبس بطاعة طبعا إذا تلبست بطاعة هنا بيقول لك بدعة لأن صيام قيام ليلتها وصيام يومها لا يجوز يعني تكون بذكر لكن اتركنا عشان ما نقعد ندخل في معمعة إلا لواحد معتاد صيام 2 أو صيام يوم وإفطار يوم أو لكن أو كانت خميس لكن أو كان يقوم الليل كله يقوم عادي كل ليلة فقامها لكن في أشياء مهمة في شيء مهم عبد الله ما قاله قلنا التسامح جميل علشان يغفر لك الرب طيب أنا أقول اللي عندي يمكن يصير ما له دخل لا لا لا أعطنا هذه بس خلي اللي عندك بعدين تذكر أهلك يا شيخ في نفس اليوم في نفس الموضوع جميل تذكر الناس كلهم أي تذكر الناس كلهم تبدأ بأهلك يعني أولا طيب لا لكن ها عبد الله عندي 2 الثاني عبد الرحمن وشو خالي الثاني وشو واحد التسامح قبل 15 رمضان قبل 15 رمضان تسامح ما خلص واحد التسامح 2 تغيير القبلة له التسامح يا شيخ هذا أول خطوة لأن التسامح واحد 2 التوبة عشان ربي ينظر لي بقلب نظيف هذا عبد الرحمن علي انت عبد الرحمن هو ذكرها في البداية التوبة جزاه الله خير طيب إذا أمرين قبل 15 شعبان ليلة واحد لا أريد ربي أن ينظر إلي وقلبي متسخ فلا بد أن أتوب 2 وأنا بد قبل أن أتوب لابد أن أعرف ذنوبي وأتوب منها وأعرف شروط التوبة وسأقول لكم كيف نتوب لكن يجب أن أتوب 1 ولن أتوب إلا إذا عرفت 2 أتساقح عن الناس حتى لا أحرم من المغفرة أخونا المخرج يقول لك نروح فاصل ونرجع نكمل الموضوع لكن يا أخوان أخواني تكون جيبوا معكم ورقة وقلم عشان بنكتب أشياء بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام حلوة حلوة حلوة حياتي مذ ترى محمد عليه الصلاة والسلام يعرض عليه يقول أعطه النخلة ولك نخلة في الجنة. تعرفون ماذا قال؟ قال والله ما أعطي. فلما جاءت عرض عليها قال دليني على قبر يوسف عليه الصلاة والسلام. ماذا قالت العجوز؟ قالت والله ما أدلك حتى أكون معك في الجنة. هذا يدلك على أن همم الناس، أعمال الناس، مطالب الناس متفاوتة. حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. لو هرب ابن آدم من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. يأتي مثل السجل كتاب ويوضع في الميزان فيوزن. كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. يلا يلا شباب جاهزين. ربا اخر الغرابة وين الضيف؟ الضيف لحم ما جاء يا جماعة، شبلاتكم تسوي. ما هو فشل في الإنشاد نفسه أو في المنشد، لا، إنما هو بسبب الانترنت يعني. هل تعرف معنى جرنطات يا عقيل؟ أنا أعرف جنطة، شنطة. النشيد طبعا عند الأخوة مثلا في الدول العربية نشيد، لأنه بديل للألحان. الحان هم نشيد، حنا الحان نشيلات. أعطيتهم بلاش الظهر. أنا إيش أخبارك؟ طيب. أنت ترفع من ذوق الشباب أو من سماحهم وليش تنزل لمستواهم؟ يعني معليش، أنا أبغى اسم قوي وأبغى مادة قوية عشان أنزلها في السوق وتمشي. أنت مقصر في حق النشيد؟ في حق النشيد، نعم. أنت ليش كل أناشيدك وفرقة وداع وستار؟ يا أخي لأن الناس أصلا، هو يقول دنياك هذه كلها دمعتين، دمعة لقى فرح والثانية دمعة فرق. يعني يام يا كذا ولا كذا. في اللي يقول لك النشيد خلاص ولا يعني ما عاد في شيء اسمه نشيد. لما يقرا اسم الشاعر هو ما يعرف كنت يا فهد مطر، يعرف اسم الشاعر فياخذ العمل. فاصل انا عن طريق الشاعر. عطني فرصه يا عقيل، عطني فرصه يا عقيل، عطني فرصه يا عقيل. من وين اعطيك فرصه؟ حلوطه اناشيد لها ما دعت العالم تشوطه. ربا اخر بربا كلمتين ونص مبداها سلام، والليالي نورت بنورها. يا مشاهدنا عسى حالك تمام، تابع الحلقة وشوف أخبارها. غير معتاد تغير يعني. مشايخ دعاه عرفناهم على المنابر وفي البرامج دائما بأشكال معينة، لكن الحين يعني شكل غريب. تغيير هذه الشخصية، وهذا واقع مع الشباب. هذا باقي الشباب الآن يخرج يوم علينا الكابوريا ويخرج طيحني وسامحني يا بابا. ليش يا شباب سكر؟ أنا هذه حر، أنا حر. عسماء يا ولد انتكسوا جمال مشايخ خيرت أحوالهم. أيوه. رجعنا غترتنا وسمحوا لنا يا إخواني وخذ ذلي رستر. وين وديتنا سمع؟ سمحوا لنا عاد قصاتنا الحمد لله. الغالب أن يرمون العمالة الضعفاء الذين يأتون، لكن ولد البلد ما يقدر لما يطرد وراء لو يروح الويت. طلع لي واحد جثة كذا، شوف حبة تدمر مستقبل هذا الشاب. وهو مشكلة يعني بداية النهاية حقيقة. ولد صالح يدعو له. الله يبارك. كلمتين ونص مبداها سلام، والليالي نورت بنورها. يا مشاهدنا عسى حالك تمام، تابع الحلقة وشوف أخبارها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غفر الله لي ولكم وأكرمني وإياكم بمغفرة ربي والمسلمين أجمعين في ليلة النصف من شعبان. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وقفنا على عبد الله عنده كلام وعطنا اللي عندك عشان ايش تعطي نعطيك نسألك سؤال ولا انت مجاوبه بس عطنا سؤال عطنا سؤال كوي الأمر تقول عندي سؤال عطنا السؤال سؤال الآن كلمنا خالي فرحان وقال لنا ان وش الأشياء اللي قبر اللي فيها الأيام نسويها قلنا لك صبيحة 15 وش حالك العفو والتوبة عفو أنت أنا أنت أنت حين أنا قلت لا تساعده لا لا تساعده خله هو غير اللي ذكرنا لا خلاص إحنا ذكرنا نسينا الآن في 17 يوم 5 هذا اللي ذكرناه قبل 15 صح قبل 15 ذكرنا يجب أن أتوب عشان ربي ينظر إلي وأنا نظيف ما أبغى ربي ينظر إلي وأنا سيء وأنا في ذنوب وقلب أسود وفي نقاط فالثاني أن أتسامح حتى يغفر لي هذه انتهينا منها وقلت يا أخوان لنتقي الله كل واحد مننا كفاية أننا لم نعرف أجر هذا الشهر خلاص عرفنا الآن إذن لا بد أن نتوب ولا بد أن نتسامح عشان نأخذ ذي القضية الثانية يوم 15 وش اللي لك وش اللي تسوي يا عبد الله يعني أعمل عمل يعني يليق بخالق أنعم عليه بنعم لا تعد ولا تحصى لذلك يعني نجد بعض الناس وتذكرت يعني موقف قبل فترة كنت توظفت ومشيت في وظيفتي فترة موظف اي نعم ما شاء الله ما علمنا انا موظف هذه اكثر من سنتين ولكن في تنقلات وظيفية الشاهد انه اتصل علي رئيسي قال مدير المدير العام يبيك فلعلك تمره فجيت وكنت حذر في كلامي ويعني حذر في تصرفاتي فحريبنا الله أنعم علينا ونعرف أن الله سبحانه وتعالى يتجلى في ذلك اليوم فحريبنا أن لا نرى إلا ما يرضى ربنا جل ولا نتكلم بما يسخطه ولا نسمع إلا ما حلل فهذه أمور كثيرة ولو تكلمنا في هذا الجانب لما كفانا الوقت فأحريبنا أن نستخدم كل نعمة أنعم الله بها يعني في ذلك اليوم في رضا الخالق عبد الرحمن يوم 15 قبل ما نسمع أم جنى بسرعة في ربع ثانية يوم 15 أكثر عباداتك أكثر الصالحة خالي يوم 15 ربي غفر لك بأمر الله نظر لك فغفر لك الصبح شو بتسوي شو الشعور اللي بيجيك الراحة وبجدد التوبة في برا اللهم اغفر لي خالد اللهم يسر امره واشرح صدره وعلي ذكره واجعله مباركه واكتبه مع التوابين واحشره مع سيد المرسلين نعم يا اخوان اللي يقلقني اني لابد ان اثبت على توبتي لاني تنظفت فاكبر هم عندي ان احافظ على هالتوبه سنتكلم كيف نحافظ على هذه التوبه وكيف نتوب بعد ما نسمع أم جنى استكفى اكتبهن طيب. عشان النبي يعني الأمور تتضح أم جنى السلام عليكم راحت السلام عليكم أم جنى راحت يا مخرجنا طيب أخطأنا عليها تأخرنا عليك. طيب المحافظة على التوبة التوبة الله أكبر عبد الرحمن كيف تحافظ على التوبة أجدد توبتي. كيف؟ إذا جدد توبك أنت تذنب لا إني أتخلص. تجدد توبة الواحدة ما. جميل جدد توبك. سئل الحسن البصري. قالوا ألا نستحي أننا نذنب ثم نتوب ثم نذنب ثم نتوب ثم قال ذاك ما يريد الشيطان أن تقفوا عن التوبة. صح. جميل إنك تستمر في التوبة حتى لو أذنبت تتوب. لكن كيف تثبت على التوبة؟ كان عندي همة أني ما أرجع للذنب كيف؟ كل ما جاني يعني. أيوه. عطني شيء عني سويه. يعني دورت في الشيطان لين يسوي الدم استعد بلا مشكلة. طيب جميل، بس نسمع كلام محمد. نبي نفكر في هذه، نبي نسأل السؤال لك ونرجعه لأخونا عبد الله عشان نفهم، لأن هذا سؤال مهم جدا. كيف نثبت على التوبة؟ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ألو. نعم تفضلي يا بنتي. إيه يا شيخ، بسألك صلاة الفجر. ها؟ بسألك، أنا أصلي الفجر يوم أقوم على 6 كذا، مع إني ما أضبط المنبه بس ما أصحى. يعني أنت تقومين وأنت ناوية إنك تقومين الفجر ولا تقومين؟ تكون الساعة 3 بس يروح علي نومة. وأنت تنامين متى يا بنتي؟ أنام على كذا 12 واحدة، بس أنا ما أصلي الوتر إلا 3 قبل الفجر. وتضيعين الفجر والوتر؟ لا لا، الوتر أصلي على 5 ونص أو 6 وقت ما أصحى. أنت في أي مدينة أنت عشان أقول لك أنت هي؟ نجران. أي نجران توكم يعني. كم عندكم الشروق؟ 6 وشوي؟ أيوه أيوه. كم الفجر عندكم؟ كم يذن؟ 4:30؟ أيوه 4:30. طيب طيب، ومتى تقومين؟ طيب انت اذا نمتي 12 بامكانك تقومين الساعه 4 بالراحه مع المنبه. مع المنبه ما تقومين؟ لا لا ما اصحى. ليش؟ تسكرين المنبه؟ اي اذكره. تنام على وضوء؟ توكل واحد. تنامين انت على وضوء ولا ما انت على وضوء؟ الا على وضوء انا، مع نبله متوضيه. جزاك الله خير. طيب بعض الناس نوم ثقيل يا شيخ. ها؟ الأهل. بعض الناس نوم ثقيل. الأهل والمكيف الأهل. لا بس هي متزوجة، أنت متزوجة يا أم محمد. أيوه أيوه متزوجة. وزوجك حريص على الصلاة؟ زوجي حريص على الصلاة يعني. طيب، شوف يا أم محمد. أولاً إذا أنت لا فقيامك يكتب لك ولو لم تقومين. ونومك صدقة من ربي عليك فأبشري بخير، لكن زيدي أكثر همة، وزيادة الهمة وجدت ووجد كثير من الإخوان أنه لما أقول الأذكار الخمسة اللي قلناها، خاصة التسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 34 مع المعوذات مع البقرة مع أقصد آية الكرسي مع وجهت وجهي إليك وفوضت فوضت أمري إليك وأقصد أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، نادر إنك ما تقوم. الدعاء في الصلاة. أيوة يا شيخ، أنا أقول هذا الدعاء وقت ما أنام. ومع ذلك تنامين؟ أيوة ما أقول ما أنام نقدرته. وآية الكرسي والتسبيح والتهليل تقولينها؟ آية الكرسي وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله أكبر لا إله إلا الله. لا وتقولين التكبير 33 34 33 لا ما أقوله. قولي هذا وادعي الله سبحانه وتعالى يقول لك أخونا فرحان أو خالي فرحان يقول ادعي الله أن الله يعينك على صلاة القيام. والساعة 12 طيبة مي بشينة يعني 4 ساعات طيبة، لكن وابشري وحاولي وادعي ربك، وإذا نمتي فابشري بهذه صدقة من الله لك. طيب يا شيخ أباك تدعي لي تدعي لوالدي وأخواني. وكثرت يعني. سؤال بسرعة لك، ما سمعتيه عن شعبان؟ انت معنا من اول حلقه ولا انت معنا؟ يعني توني متابعتك على نص الحلقه. ها؟ توني متابعتك على نصها كذا. ما تابعتي من اول؟ لا ما يوم تقول هذا منتصف شعبان ما تابعت من البدايه. ايه طيب، لان كنا نتكلم عن الشهر العظيم شهر شعبان. طيب، اذا ناظري لاعاده ستجدين افاده جديده، اعادتها بكره الساعه 11 الظهر. الصباح. وابشري بخير واسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياك وفرحان وعبد الله وعبد الرحمن والمصورون هنا والمخرج والمشاهدين والمشاهدات على قيام الليل وعلى صلاة الفجر في وقتها، وأن يتولاني وإياكم بطاعة ويعيننا وإياكم على قيام الليل قياما يرضاه عن منا ويرضينا إياه. شيخ في اللي ذكرته قبل الاتصال، كيف نثبت على التوبة؟ طيب السؤال لعبد الرحمن. استجيب بلاد الشيطان، يعني كما جتني الوساوس من الشيطان اني استعيد او اصلي ركعتين عشان تروح الوساوس. حلوه، بس تسمح لي اسال يا شيخ. انا اسال شروط التوبه قبل ان نعرف، يعني قبل ان نعرف شروط التوبه. شروط التوبه اللي هي ان يعني ما ارجع لها، هذا اول شيء، يعني العزم ما تعود. ايه، والرد الحقوق والترى هذه انشاء نظري، يعني نظري، لانه يعني لما تقول والله شروط التوبه ان لا تعود، واحد بديهي انه اذا تاب في اذا كان هو في مخيلته وفي يعني عازم ان لا يعود هو بتائب، هذه التوبه. طيب انا قلت وش انا الهم اني اذا لما نقول بيتوب، هو القضيه مو نقول هات الشروط، نقول كيف تثبت. طبعا انا شرط انه اذا رجع نقول لا تقول اني انا لا ارجع وتب، وعندنا الاحاديث كثيره، ولو ندخل في قضيه التوبه كان اعدنا الصراط المستقيم في حلقه تكلمنا عن التوبه يمكن في 15 حلقه. لكن كل اللي بقوله لكم انه كونك انك تنتكس في التوبه ليست مشكله، عليك ان تعيدها بسرعه وتتوب. ابن تيمية كان إذا ما خاب ظني كان يجدد التوبة يوميا. أنا ما أدري قضية تجديد التوبة إذا مو مذنب شو يجدد التوبة، لكن أعطيك ما في أحد ما يذنب خلال يوم، إن الله يحسد ما يرجع لهذا الذنب. يعني واحد يزني وما زنى وشو يجدد التوبة كبيرة أو حتى لمن يعني واحد هو اللي يعني هل التوبة من الذنوب الكبرى ما تصير من الذنوب الصغرى؟ اللي يبقى يعني يفرض واحد يناظر نظر لا وذاك اليوم ما نظر شو اللي جد التوبة؟ الآن في عصرنا ما يمر يعني غصبا عليه الواحد يعني يرى ويسمع وبعض الأحيان يزل به اللسان ويتكلم، فمنكرات كثيرة. صحيح، من معنى أم سعود. السلام عليكم. السلام، كيف الحال يا أم سعود؟ والله الحمد لله. مبارك عليك الشهر، اسال الله يعيننا واياك، يبارك لنا في شعبان واياك، يبلغنا رمضان ويجعلنا من صوام وقوام. امري. اللهم امين. شيخ انا بس حبيت اسال، قلق عند النوم ولما اقوم من النوم تفكير يعني راسي تعبان منه كذا. طيب انت تتوضئي قبل النوم؟ والله احيانا ما انا اصلي يعني صلاه الليل واقرا معوذات، بس احس لما انام كوابيس يعني لان اصحى من النوم. اذا انت صليتي الليل اصلي اقول احيانا عن الحق من بعد 12. يا بنتي لا، السؤال واضح، انت تتوضين قبل النوم؟ نعم. تتوضين قبل النوم؟ لا احيانا بس عند الصلاه. لا، توضي قبل النوم وصلي ركعتين حتى لو خفيفة وقولي فيهم اللهم يسر نومي وابعدني عن القلق وابعدني عن، ادعي ربك ويسر، وقولي الأذكار اللي ذكرناها واللي موجودة في رياض الصالحين وفي الترغيب والترهيب وفي كل وفي حسن المسلم، واسأل الله أن يسهل نومك وجربي الليلة هذا كله وستجدين خيرا إن شاء الله. ادعنا يا شيخ، عسى الله يتولاني وإياك بطاعة مشاهدي ومشاهدي. اللهم عليك. إذن كيف نثبت على الطاعة على التوبة؟ أنا أجيك مصر على شروط التوبة لأنها أحيانا تخفض بتشكل نظري، مثلا شخص يسمع الأغاني كسر الأشرطة، ابعد الأسباب، يعني لا تخاف مثلا من يسمعها، يعني يعني شد على نفسك أنك يعني لا يأتيك المنكر بسهولة مثلا، يعني ما يخلينا مثلا قواكم الان ما يخلي خطوط رجعه، يعني ما تتوب على الدخان والبكت عندك في الدولاب في البيت مثلا، او تخاوي مثلا الناس يدخنون، يعني هذا نقصد انه يعني تبذل الاسباب انك يعني تشق على نفسك العودة لها. الامر الثاني الثبات من عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد الواحد يتذلل لله سبحانه وتعالى لكي يعني ينفتل من الذنب ويخرج من الذنب، والله سبحانه وتعالى يثبت على طريقه. ولا يعني ولا بد يظهر اني يعني هو ما هو راح يتعامل مع شخص عادي او شيء، لا يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، فيعلم الغيب الله سبحانه وتعالى ويعلم ما في قلبه ويعلم وش اللي يفكر فيه. فلا بد انه يصدق النية، ومتى ما صدق النية مع الله اوفى الله سبحانه وتعالى. فلا بد، والثبات ما يأتي. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسولنا قال يقول الله عنه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فأمر الثبات شيء عظيم ما هو بسيط. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذا قال: اللهم يا مقلب، أغلب قوله إن جلس وإن قام وإن ذهب وإن عاد، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي أنت سبحانك، ما هو أحد آخر، أنت على دينك. إلى الآن ما أقنعتوني، أنا ما طاب خاطري، لأنكم في كثير من الأشياء أنت تقول إحنا ما أنا آيات عظيمة أنتم تركتوها كلها جانبا. إن الله يحب التوابين ويحب نسمع كلام مين يا مخرجنا؟ أم محمد. أم محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك الشيخ؟ كيف حالك يا أختي؟ الله يعافيك. أقول لك الشيخ، أنا أبغاك بس بعد الحلقة ممكن؟ نعم، يعني أنا بتكلم معك بس بعد الحلقة، يعني ما حقدر أتكلم قدام الموجودين. صعبة لأني جوالي ما يرد عليها. وأبغى أقول لك شيء يعني يا محمد المشاهدين، أنا يا أخواني المشاكل الاجتماعية لا أعرف لها، لا يمكن أحلها ولا عندي القدرة لحلها. المشاكل طبعا لا أتكلم عنك يا محمد بعامة، المشاكل المادية كلها أنا لا أخذ مبالغ ولا أعطي مبالغ، لأني لا أخذ صدقات من التجار لأني ما أعرف تجارا، ولا أعطي أحد. فكثير من الأخوان يرسلون لي أنا في ضائقة، أرسل لي فلوس أو يجيني في المسجد. لا لا الحمد لله، لا لا لا أنا ما أتكلم عليه، أعطيني بس نص ثانية بعدين. الثانية أنا لا أقرأ، واحد جيني أنا من ثلاث حلقات قلت يا أخوان أنا ما أقرأ، واحد جيني يوم الجمعة يقول أنت عندك مقرأة وتوزع زيت وموية، قايلين ما شاء الله وقايلين أنت في التلفزيون. قلت يا أخواني والله ما قلت، حتى أشك أم محمد شككت، قلت يا أخي أمو ما أقول العالم تكذب. الله مستعان، يعني يمكن قايل أنت ما تدري. قلت لا أنا ومن هنا أقول أنا لا أقرأ ولا أرقي، ودي أني أقرأ وأرقي لكن ما الوقت ما يسعني. شيء ثاني، لا أدخل في المشاكل الاجتماعية ولا في المشاكل النفسية ولا في الوسواس أمراض الوسواس القهري وما إليه ولا أي شيء منه. أنا فقط الذي يريد مساعدتي، الذي يريد يعني أني أنا أدري بدلوي فيه الأمراض الطبية فقط وخاصة القلب، هذا اللي عندي. أما غيرها أنا ما أفهم شيء، لاني شيخ ولاني يعني واحد يعني مفكر، أقول أنا مجال مسكين قاعد أجمع من هنا ومن هنا وأقول كلمتين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها. أم أحمد فأعذريني أم أحمد، يعني أني أنا يعني ما أستطيع أتكلم، وهي مشاكل خاصة النساء تدور حول هذه، يا مشكلة اجتماعية يا مشكلة مادية يا مشكلة نفسية، وهذا اللي عندي. الطب أي واحد عنده تقرير طبي أو عنده مشكلة طبية له ولولده يجيني في المسجد المعروف، غير الطب ما أعرف شيء. جزاك الله، كلامي واضح؟ غير الطب أشيل من النفسية، النفسية لا أستطيع لها. حاولت دكتور ممكن تسمعني؟ أسمعك أنا الآن أسمعك. أنا وأخويا ما نتكلم دحين لنا ثلاثة شهور، فأنا سمعت منك إنه يعني يوم 15 شعبان إذا الله أحيانا يعني تنعرض الأعمال على الله. الله ينظر إلينا. أيوة، فأنا خايفة يعني أنا وياه ما نتكلم دحين لنا ثلاثة شهور. طيب تسمعين كلامي ولا أنت سامعته؟ إلا دحين أنا سامعته قبل ما كنت. لا لا لا الآن تسمعين اللي بقول لك إياه ولا ما تسمعينه؟ إلا أسمعك. أنت الآن يا أم أحمد إيش تبين؟ تبي مغفرة ربي ولا لا؟ إلا هذا هدفك. الهدف هذا ما يهمك كيف يتحقق، يعني أقصد هدفك أن يتحقق، لكن إيش اللي يجيك من المضرة ما يهم، صح ولا لا؟ إيه. إذا أبيك تروحين لأخوك تقبلين الرجلة، تقبلين رأسه، تقبلين يده، تقبلين رجلة، المهم يرضى، لا تخرجين منه إلا راضي. قبل ما تروحين تتصلين لله ركعة ركعتين أربع خمس عشر وتدعين الله يا رب يا رب افتح على قلبه يا رب افتح على قلبه وتروحين له. فإن طردك ولن يطردك بأمر الله، إن سوابك شيء فأنت قد خرجت من هذا كله وسيغفر لك ربي، وإن لم وأنا متأكد وبندعي وبندعون العالم ولعل واحد من هالملايين اللي ينظرونا يشاهدونا دعوته لو أقسم على الله لأبره. فأنا بدعي الآن أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يقرب بين قلب أم أحمد وأخيها وأن يجمع بينهم في خير ويجعلهم أخوانا متحابين وأن يبعد عنهم الشيطان ويجعل سعي أم أحمد سعيا مشكورا ويثيبها ويدخلها به يا كريم يا منان يا عزيز يا رحمن الفردوس الأعلى، ويصلح أحمدا وإخوانه ويجعل بيتها بيت سعادة وعبادة ويجعلها في صلاح ونبات. اللهم آمين. اللهم يا ربي يا كريم هذه عبدتك أم أحمد أمتك لا تريد إلا رضاك تسعى لخير ربي فلا تردها خائبة ولا ترد دعاءنا. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم قبل 15 من شعبان أصلح بين جميع المسلمين ولا تجعل الشيطان يزغ بينهما وتولهم. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. الله يريح قلبك وخاطرك يا رب. أم أحمد أنا لي منك شيئين الآن، واحد أن تسامحين أخوك من قلبك، وش بنتي؟ مسامحت من دار الدنيا الدار الآخرة. طيب نبيك تدعي له دعوة من قلبك الآن. لك أنت؟ له هو. الله يصلح شأنه وشأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي له هو خاصة. الله يصلح شأنه ويهديه ويهديه يا رب. آمين. آمين. ويرزقه رزقا حسنا طيبا مباركا فيه. ويصلح ما بينه وبينك. الآن أنت كيف شعورك؟ وش شعورك؟ الآن أنت خاطرك ما تحسن شوي؟ إلا والله الحمد لله. أنا أساسا شيخ من وقت ما سمعتك وأنا على طول جاف بالي قلت يا الله أنا ما أتكلم معاه، يعني حاس بنفسي بس بنفس الوقت يعني. طيب يا محمد الله يهديك نبغاك تكرمينا الحلقة القادمة تقولينا وش اللي صار إن شاء الله. أساسا متابع حلقاتك كلها ويعلم الله ما أخرج الاثنين من البيت علشان أشوف حلقاتك. الله يغفر لي ولك. لا لكن الحلقة القادمة يا منك ترسلينا رسالة، أنت تعرفين جوالي؟ لا والله موجود في كل مكان. كنترول يعطون أخوه والكنترول يعطونك إياه. أسليني إذا ما قدرت التسليم من أي سبب أسليني رسالة ترى اللي بيني وبين أخوي انتهى عشان يبشر المسلمين ويدعو لك. كنترول يعرف رقمها وإذا اتصلت أسبوع القادم أسأل الله أن يتولاك وأبشري هذا عبد الله وفرحان ولدي عبد الرحمن والكل سيدعو لك والأمة ستدعو لك وكل الأخوان. وأنا هنا أقول لأم أحمد من الجزائر امرأة فاضلة تتابعنا وذا نسأل الله أن تدعي لك أيضا وكل مسلم ومسلمة سيدعون لك هذه الليلة. والآن أسأل الله أن يجمع بينك وبين أخوك على خير وأن يصلح قلبه وعقله ودينه ويحفظ عرضه ويجعله مباركا أينما كان. اللهم آمين. اللهم آمين. ومن قال ومن سمع ومن أمن ومن لم يؤمن. شيخ ممكن تعليق بس جدا الاستمرار أحيانا مثلا رسائل الجوال أحيانا يفتح الله بها الدعاء مثلا على أخوان تترسل مثلا لأخيها دعاء تدعو له تستمر في الدعاء. كلامك صحيح كلام جميل لكن سبحان الله الشيطان إذا قفل على الواحد تضيق فيه إذا قفل على الواحد أعوذ بالله يقفل تكفيل سيء ما يخليه حتى أمور بسيطة ولا يسمع الواحد من الشيخ في أمور الدنيا إذا أراد وصلة معينة أو شيء يفعل المستحيل علشان يصل الأمر ولا يعني سبحان الله. وإذا جاء الأمر أمر أخروي أمر يعني يصلح به الحال يعني ما أفكر ولا شغل عقله اللي شغله يعني في أمر الدنيا. صحيح. فلا بد مثل ما يتفنن في أن يعني يسعى لأمر الله في دنيا وأمر زائل وأمر وقتي يفكر أيضا في كيفية وصول الأمر الله. نسمع محمد بن مراد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ تفضل يا أمي. بطلب منك طلب يا شيخ لو سمحت تدعي لي ودعي لأخواني. إن شاء الله. الله يصلحهم ويهديهم. آمين. أسأل الله يهديني وإياك وأخوانك والمسلمين أجمعين. آمين. جزاك الله ألف خير يا شيخ. السلام عليكم. شيخنا يا أخواني أنتم نسيتوا آية عظيمة. إن الله يحب التوابين. لا لا هذه ما في شيء. آيات عظيمة في طه في الأعراف في البقرة في يمكن لا يقل عن 50 آية أو 30 آية في كيف تثبت في التوبة. في الحديث أنا عارف الناس يعني ما ينتبهون لها لكن الأصل فأما من تاب وآمن وعمل صالحا توبة إيمان عمل صالح. توبة أيوة إيمان عمل صالح. إذن عشان أثبت لابد لي أنا قلتها في الحلقات عندي شيئتين أؤدب نفسي وأصونها. الله أكبر. إذا أنا سويت التأديب مع الصيانة آمنت فتوبت هذه إيش التأديب؟ صح. الصيانة عمل صالح. صح. أما من تاب وآمن وعمل صالح أغرب الآيات هذه ما أصلا في آية ما في تاب إلا بعدها عمل صالحا أو آمن في الأعراف آمن هي في الأعراف وفي أظن في آية ثانية أيضا آمن والباقيات عمل. إذن الشرط مهم جدا اللي بيتوب واحد يهم بالتوبة اثنين إذا رجع بتوبته يتوب وصلي ركعتين يتوب خلاص أأدب نفسي كل ما يصير أنت إيش وأنت ناظر تناظر في الركعتين الشيطان بيخاف منك بالرسالة تقول فيها وضوء وفيها روحة فيها جاية وفيها إذن يا أخواني الركعتين هذه هي التي أبكت الشيطان. الله أكبر. لما نزلت الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن مهمة جدا هذه الآية أبكت الشيطان والرسول صلى الله عليه وسلم فسرها ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضا فيحسن الطهور فيقوم فيتطهر فيحسن الطهور إلا ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله فيهما ثم تلا هذه الآية. هذا الحديث رواه مين؟ أبو بكر رضي الله عنه. إذن مهم جدا أن اثنين أن أحافظ أزيد الطاعة عشان عمل صالحا. إن الحسنات يذهبن السيئات. لا خلاص أنا إذا واحد يقول ببطل الخمر فهمت جميل بطله لا بطلته شهرين ثلاثة شهر رجع ثاني ليش ترجع؟ لأنه ما صلى في المسجد. ما صلى لأنه ما رب اللحية. الناس يقولون اللحية مهمة وترفيع الثوب مهمة إذن باحث الدين. صح. إذا اللحية مهمة ورفع الثوب مو مهم والصلاة في المسجد مو مهم وما أدري إيش بعد مو مهم إيش بقى؟ كيف الإيمان سيرجع؟ وسائل الثبات وهذه وسائل الثبات لابد أن نغير الشكل لابد أن طبعا زي ما قال عبد الله إذا في شلة ولا شيء أبعد عنه لكن قد تكون أنا إذا رحت في هذا سأبعد عنه. نسمع أختنا من أسماء. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا بنتي. كيف حالك؟ بخير وصحة تامة. لو سمحت طلبك فيك لو تعيد بس حديث اللي الله يطلع على عبده في نصف شعبان. طيب هذا حديث أبي داود يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينظر إلى ليلة النصف من شعبان ينظر الله إلى عباده فيغفر لكل عبد إلا مشرك أو مشاحن. طيب لو سمحت يا شيخ. نعم تفضل يا بنت. أنا بيني صوت فهم بيني وبين أخوي ويعني عاد يقعد صوت الفجر وما بقى شيء وعاد يصبى يعني جالس في مكان السلم. ما ما سمعت الأخيرات وش قلتي عادي إيش؟ أقول عادي يعني يقعد مثل الوقت مثل صوت الفجر صحيح يعني انقطعت لأنه ما يقوم يعني حي. بس يعني عادي شلون القلب يعني ما خير يعني يقوم صوت الفجر ويعني السلم إذا كان بالمكان وفيه وأتمنى له الخير أدعي له. هل يعني اعتبر اني انا مشاحنة له بس هو ما يتكلم معي يعني يترك يعني يصدعني يترك استعجلت انا الحين قلت لك انا حديث عشان بدي اكتب له رسالة وتعذر واقول يعني اذا انت مسامحة رد ما مسامحة كيف يعني هل يعتبر لي عندي يعني خاصة بريته لا هو معك في البيت يا بنتي ها معك في البيت ايه اصغر مني هو توب الكلية يدرس بس يعني هو يعني طايش مراق وكذا ويعني قال لي كلمة كذا زعلت بس الحين هو الحمد لله الشكر يعني عادي حتى أنا ما زعلت حتى أنا واجد زعلت عليه بسبب الكلمة هذه زعلت الحمد لله الشكر أنا ما زعلت عليه هل يعني يعتبر علي ذنب؟ في بينه وبينه مشاحنة مشاحنة يعني قصدك مرادات باللسان ولا مشاحنة شيء بالنفس؟ بس يعني كلمة بس كلمة كلمة مراهق هو مراهق كل شيء زعلان لا هذا لكن ما بينك وبين الشيء يعني لا والله ما بيني وبين شيء عادي الحمد لله سلم عن كان هو فيه ونوب اقعد الصلاة يعني عادي الحمد لله لا قلت يوم قلت انه مشاحن المزح و بعض المزح الثقيل وقوم يروح انت ما تفهمين انت كذا انت كذا او رد عليه هذا صحيح انه يعني المفروض انه يعني صحيح يعني عاد ما حد سمع يعني هل يعتبر بيني وبين مشاحنة؟ لا لا لا لا لا لا لا المهم انك انت تحبينه ويحبك ايه واتمنى الخير ان شاء الله واتمنى له الخير لو ما احبك انا كان ما قعدت حتى الصلاة بس يعني شو يقعد واذا يعني يبي شيء تخدمينه وتجيبي له ايه الحمد لله اكله وتجيبي له اموره وتجيبي له ايه ما شاء الله وتكلميه يعني تعتبر ساعة تعذر له انا كنت بتاكد بس من الحديث يعني حريص الله يجزاك خير لا ابد جزاك الله خير اسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر امور انت متزوجتي يا بنتي ولا متزوجه؟ لا ما يصير اسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور يا من خشعت له الأصوات وعنت له أن ييسر لك زوجا صالحا تقيا نقيا فالحة طيبة ويجعل لك رضا ويبسط لك رضا وينظر لك الآن نظرة لا تظلي بعدها أبدا اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين ومن قال ومن أمن ومن لم يؤمن اللهم يتذكر طيب وجل إن شاء الله يكون بارة بوالدين أقول أجل إن شاء الله يكون بارة بوالدين أنت بارة أنا متأكد أنك أنت بارة لا يا شيخ غصب تزل لسام شيء ولا والله أني تندم وبس يعني لو أقول كلمة لا مستعد أنهم لا ترفعين عليهم صوت ولا تردين عليهم واللي يقولون عليه سويه بس الله يحفظه سنة بوت اسمح لي شيخ حسن أنشد هذه من العينات يرى الشيء الصغير كبير على نعم العينات اللي أنت يعني تظن تحسبها والله حسيبها يعني أنها صافية نقية حساسة إذا ما فيها لا تدخل علينا مكالمات خلاص مخرجنا حبيبنا تكلمنا خلاص عشان نقفل طيب ثبات التوبة عندك نص دقيقة لأن هي ثلاث دقائق الباقي نعم هاد سبحان الله من رحمة الله بنا عز وجل لو شخص عمره 51 وأسلم وهو عمره 49 لو الله سبحانه وتعالى قال لابد انك تصدقني التوبة بكثرة السنين اللي انت عصيتني فيها كان توفى ولم يغفر له ودخل النار ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا انه اذا الانسان تاب يغفر له اذا صدق مع الله اذا صدق في توبته مع الله يغفر له ويبدأ يعني صفحة بيضاء جديدة. تبدل السيء. أعطنا نص دقيقة أو ربع دقيقة هاي. أنا شيخ أهيب بالأخوة في صفحة البرنامج متابعة يعني إعادات البرنامج بإذن الله عز وجل كل حلقة يعني في اليوم اللي يليه بإذن الله عز وجل تكون نازلة في الصفحة. مخرجنا حط لنا الرابط وال الكلام اللي حطيته أول الحلقة حق فرحان. طبعا كما سلفت نشكر الوسام الفردوس على بذله للجهد. طبعا كما ترون طبعا هو الرابط في الفيسبوك في صفحة المخرج ما بعد برنامج التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة البرنامج نزل فيها كل الحلقات كاملة ومقطعة. فالأخوة من يعني من فات جزء من الحلقات كذلك أم محمد من الجزائر يبدو كان له بعض الأسئلة تجد جميع الحلقات. كان علينا المخرج دقيقة يقول دقيقة باقي عبد الرحمن ربع ثانية. بس إذا كنت مثلا هجرت يعني صديق باسم صديق سوء يعني رأس منظمن المشاهد أنت هجرته أما صالح هذا أما صالح يعني ما صار منظمن لا لا أنت هجرته لأن سيء خفت على نفسك هذا أما صالح قالك وما في إخواني أخواتي أختم في الدقيقة والدقيقة وأقول هذا شهر شعبان قبل 15 منه يجب أن أتوب عشان ربي ينظر إلي وقلبي سليم لأن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فيجب أن يكون قلبي سليما أبيضا تقيا نقيا مخموما لا غش فيه ولا حقد ولا حسد. واحد. اثنين يجب أن تكون أعمالي أعمالا جميلة طيبة زكية نقية عشان ينظر الرب إلي فيغفر لي. بعد 15 شعبان سيكون حالي حالا آخر أتحرز من جميع الذنوب التي كنت أعملها قبل. كل ما عملت ذنب أتوضأ صلي ركعتين أحاول أن أزيد أعمالي أحاول أن أزيد حسناتي بأن أصلي في الصف الأول أن أصلي في المسجد أعمل حسنات أتهيأ لرمضان تنطبق علي الآية العظيمة كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليش لعلكم تتقون. إذا سيزيد عبادتي سيزيد تقواي بهذا الصيام إذا استقبلته بتوبة وتسامح وحب وحنان وطاعة. اللهم يا ربي يا كريم بارك لنا في هذا الشهر العظيم وبلغنا رمضان صياما وقياما. اللهم اجعلنا فيه من الصالحين الفالحين الأتقياء الأنقياء. اللهم أعني والأخوان على توبة عظيمة لا نضل بعدها أبدا قبل 15 من شعبان. يا ربي إذا طلعت علينا فثبتنا وعلى كما ثبتت الأرض بالجبال فثبتنا على هذه التوبة تثبيتا عظيما. باسمك اللهم نحيا لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.